لفظي على زوجك حقي بعيونك عوذتكم بالواحد وحداني هب سعاد لرياحي يا شاريه لعبة شبهت قراتها هو لسهيل البازج قطن يديه